إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة في الله، نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. وقبل أن نشرع في الكلام عن هذا الكتاب المبارك، فإنني أذكر وأبشر كل مسلم بما كان يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. فهذا الحديث معاشر الإخوة يفيدنا البشرى بقدوم هذا الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك، لأنه شهر عظيم، ولذا فإنه تصفد فيه الشياطين مردة الجن، وتغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنان، وينادي هذا المنادي وذلك كل ليلة، كما جاء التصريح بذلك في مسند الإمام أحمد أن هذا المنادي ملك، وأن نداءه يتكرر كل ليلة حتى ينقضي هذا الشهر المبارك. ولهذا على كل واحد منا أيها الإخوة أن يحرص على اغتنام لحظات هذا الشهر المبارك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يتعلم أحكام الصيام قبل أن يأتي هذا الشهر، يتعلمها حتى إذا جاء هذا الشهر كان مؤديا لصيامه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ويذكر الواحد منا نفسه ويستشعر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المنادي ينادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل. فإذا وجد الإنسان من نفسه كسلا عن الطاعة أو تقصيرا فيها فليذكر نفسه بهذا الحديث، وأن المنادي يناديه: يا باغي الخير أقبل، فذلك يحثه على العمل الصالح. وإن دعته نفسه لمعصية أو وسوس له الشيطان أن يقترف ذنبا من الذنوب، فعليه أن يتذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نداء هذا المنادي: يا باغي الشر أقصر. فيرجو بعمله الصالح وتركه للذنوب والمعاصي أن ينال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولله عتقاء من النار. فيرجو العبد بصيامه وقيامه في هذا الشهر المبارك أن يكون من العتقاء من النار. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعتق رقابنا من النار. إذن كما قلت نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. والموطأ كما هو معلوم قد جاءنا بروايات متعددة، والرواية التي سنأخذ في شرحها بإذن الله عز وجل هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله تعالى. وقد اعتمدت هذه الرواية في هذا الشرح لأمرين: الأمر الأول هو منزلة راويها عند الإمام مالك رحمه الله، وكونه قد رواها عنه في آخر حياة الإمام عليه رحمة الله، لأن يحيى الليثي قدم المدينة والإمام مالك في أواخر أيامه، فأخذ عنه الموطأ مباشرة غير أبواب شك في سماعها فرواها عنه بالواسطة. وإلا فإنه روى الموطأ عنه مباشرة. وأما عن منزلة يحيى عند الإمام مالك فإنه كان يجله وكان يسميه عاقل الأندلس. الإمام مالك كان يسمي يحيى بن يحيى الليثي كان يسميه بعاقل الأندلس، وسبب تسميته له بذلك هذا له قصة، وهي أن فيلا جاء به إلى المدينة، فخرج الطلاب لرؤيته إلا يحيى بقي جالسا في مكانه. مجلس الإمام مالك فيه مجموعة من الطلاب، بلغهم الخبر أن فيلا جاء به إلى المدينة، فخرج الطلاب ليرونه، وبقي يحيى بن يحيى الليثي جالسا في مكانه. فقال له الإمام مالك رحمه الله: ما لك لم تخرج لتنظر الفيل وهو لا يكون في بلادك؟ فقال له يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله: قال: لم أرحل لأبصر الفيل، وإنما رحلت لأشاهدك وتعلم من علمك وهديك. فأعجب به الإمام مالك عليه رحمة الله، وأعجبه هذا الصنيع من يحيى، فسماه بعاقل الأندلس، سماه بعاقل الأندلس، وهذا يدل على مكانته عند الإمام مالك. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هذه الرواية هي التي اعتمدها ابن عبد البر في شرحه للموطأ، وقد قال رحمه الله في مقدمة كتابه التمهيد قال: وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم. ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم، إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها، فأذكره من غير روايته. انتهى كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله. إذن فهذه الرواية رواية موثوقة ورواية يعني اختارها ابن عبد البر عليه رحمة الله في شرحه للموطأ، وشرحه للموطأ هو من أعظم شروح الموطأ. فلهذين الأمرين اخترت هذه الرواية، وأسأل الله جل وعلا أن يمن علي من فضله وتوفيقه وتسديده حتى أشرح هذا الكتاب شرحا مناسبا يجد فيه طالب العلم بلغته في فهم كتاب الصيام من الموطأ، ويتجلى له فيه الغامض من الألفاظ والعبارات، وتتبين له مسائله وخاصة مسائل الخلاف، ونوفي بإذن الله عز وجل بالراجح منها مما تعضده الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة، وما يقويه من فهم السلف الصالح لها وعملهم بها، حتى يكون هذا الكتاب مع هذا الشرح بإذن الله عز وجل واضح المضمون ومحققا للمقصود. والفضل والمنة في ذلك كله لربنا سبحانه وتعالى وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه، وأستمد منه العون وحده والتوفيق والسداد في التعليق والشرح لهذا الكتاب. فأقول وبالله أستعين. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. كتاب الصيام، قوله كتاب، هذا اللفظ على وزن فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، ومجيء فعال بمعنى مفعول هذا معروف في لغة العرب، كقولهم فراش بمعنى مفروش. إذن فقوله كتاب إذن هو فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، كتاب الصيام يعني مكتوب في الصيام، مكتوب في الصيام. إذن قوله كتاب الصيام يعني كأنه قال هذا مكتوب في الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك والكف عن الشيء، الإمساك والكف عن الشيء، من أمسك وكف عن شيء يقال في اللغة إنه صائم، من كان يمشي ثم ترك المشي، أو كان يأكل فترك الأكل، أو كان يشرب فترك الشرب، أو كان يتحرك فترك الحركة، أو كان يتكلم فترك الكلام، هذا يسمى في اللغة صائم. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى عن مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فتأمل في هذه الآية فإنها سمت إمساكها وكفها عن الكلام صوما، لأن ذلك ما تمليه هذه اللغة. إذن فاللغة في اللغة الصيام هو الإمساك والكف عن الشيء. وأما في الشرع فهو إمساك بنية التقرب إلى الله، هو إمساك بنية التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا فتعريف الصيام في الشرع نقول هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام في الشرع، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذا هو الصيام في الشرع. وقد مر الصيام أو فرض الصيام على هذه الأمة بثلاث مراحل، مر فرض الصيام على هذه الأمة بثلاث مراحل، وهذا من حكمة الله عز وجل في التدرج في التشريع، هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في التشريع أنه جاء هذا التشريع بالتدريج. فمر فرض الصيام على هذه الأمة بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أما صيام يوم عاشوراء فقد ثبت فيه الحديث الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. والحديث ثابت في الصحيحين، وهو ظاهر في فرض صيام يوم عاشوراء في قولها وأمر بصيامه، في قولها رضي الله عنها وأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا ذكره بعض أهل العلم لكن لم أقف له على دليل، فهو داخل في المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي فرض صيام رمضان على التخيير، يعني أن المسلمين مخيرين بين الصيام وبين الإطعام، يعني كل مسلم أراد أن يصوم فليصوم، وإن أراد أن يفطر يفطر، لكنه يطعم عن كل يوم مسكينا، بدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن التخير في هذه المرحلة ظاهر لقوله سبحانه: وأن تصوموا خير لكم. فالمسلم مخير، إن شاء أن يصوم يصوم، وإن شاء أن يفطر يفطر، لكنه يطعم عن كل يوم مسكين. وهذه هي المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة وهي مرحلة فرض الصيام لرمضان على التعيين، فكل مسلم بالغ عاقل مقيم فإنه يجب عليه أن يصوم رمضان على التعيين، لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه، قال: أن يصوم لا محالة، أن يصوم لا محالة، انتهى كلامه. إذن هذه هي المرحلة الثالثة. إذن فصيام فرض رمضان ليس على التخير كما يقوله بعض من يريد إفساد عبادة الناس، ويستدل بالآية الأولى، يقول الناس رأي مخيرة بين أن تصوم إن شاءت تصوم تصوم إن شاءت تفطر، هذا قول باطل، وإنما ذاك كان مرحلة من مراحل التشريع، ثم نسخت تلك المرحلة بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فصيام شهر رمضان واجب على التعيين، واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. وقد كان فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، وعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، وهذا بالإجماع. إذن قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. ثم بوب له بقوله: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. هذا الباب في قوله باب ما جاء في رؤية الهلال، المراد هنا رؤية هلال رمضان وهلال شوال، هلال رمضان وهلال شوال، وما ينبني عليهما من الأحكام، هذا المقصود من هذا الباب، بيان رؤية هلال رمضان وهلال شوال وما ينبني عليهما من الأحكام. والهلال هو منزله من منازل القمر، منزله من منازل القمر، تكون في آخر الشهر الخارج وتكون في أول الشهر الداخل، هكذا في كل شهر. إذن هي منزلة من منازل القمر، ولهذا ذكر الأزهري في تهذيب اللغة أن القمر يسمى للليلتين من أول الشهر هلالا، ولليلتين من آخره يعني ليلة 26 و27 قال يسمى هلالا، ويسمى ما بين ذلك قمرا، ويسمى ما بين ذلك قمر. وفائدة معرفة هذا، فائدة معرفة أن الهلال منزل من منازل القمر ومتى يكون هلالا ومتى يصير قمرا، هذا فيه فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا رأينا الهلال أن ندعو بالدعاء الوارد في ذلك: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا أو يحب ربنا ويرضى. فهذا الدعاء تأتي به ما دام هلالا، أما إذا صار قمرا فقد فات محله، فقد فات محله. إذن فهذه فائدة من معرفة متى يكون هلالا، وهذا يقال في أول الشهر إذا كان هلالا في أول الشهر. إذن قال: باب ما جاء في رؤية الهلال، الهلال للصوم، عرفنا ما هو الصوم، والفطر. والفطر هذا اللفظ يطلق شرعا على معنيين: المعنى الأول وهو قطع الصيام، قطع الصيام يعني يكون صائما ثم يفطر، والمعنى الثاني ترك الصيام، ترك الصيام فهو مفطر. إذن قال: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، يعني في شهر رمضان. وإطلاق هذا الاسم على هذا الشهر المبارك، يجوز أن تقول رمضان لوحدها، ويجوز أن تقول شهر رمضان، لأن هناك بعض أهل العلم قال لا بد أن يقال شهر رمضان، ولا يجوز أو يكره أن يقال رمضان لوحدها، لكن الراجح أنه يجوز أن تقول شهر رمضان وأن تقول رمضان لورود النصوص الشرعية بذلك، لورود النصوص الشرعية بذلك. وأما الحديث الوارد في النهي فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر الباب، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله حدثني يحيى، حدثني يحيى، من الذي قال حدثني يحيى؟ الذي يقول حدثني يحيى هذا يحتمل أن يكون أحد رجلين، وهذا في جميع ما يأتي إن شاء الله في هذا الكتاب الموطأ، يحتمل أن يكون قائل ذلك هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، ويحتمل أن يكون محمد بن وضاح بن بزيع الأندلسي، لأن عبيد الله ومحمد من طريقيهما روى ابن عبد البر الموطأ، وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه في التمهيد. إذن فقوله حدثني هذا يحتمل أنه عبيد الله أو أنه محمد بن وضاح. قوله عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه السلسلة في الإسناد يسميها بعض المحدثين سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال. لا هنا ناهية، لا هنا ناهية، بدليل أن الفعل بعدها مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. ما هو الهلال المراد هنا؟ المراد هنا هلال رمضان. قال: ولا تفطروا، لا هنا أيضا ناهية، حتى تروه. المراد هنا هلال شوال، المراد هنا هلال شوال. قال: فإن غم عليكم، فإن غم عليكم يعني حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أو غبار أو جبال شاهقة أو نحو ذلك مما يمنع رؤية الهلال، هذا معنى قوله فإن غم عليكم، يعني حيل بينكم وبين رؤية الهلال بأي حائل. قال: فاقدروا له، فاقدروا له. قوله فاقدروا له، هذا اللفظ له معنيان وفيه لغتان، أما اللغتان فهما بضم الدال وكسرها، فاقدروا له أو فاقدروا له بضم الدال وبكسرها. وأما المعنيان، وأما المعنيان فالمعنى الأول قالوا هو مأخوذ من التقدير، قال أصحاب هذا القول وهذا المعنى، قالوا مأخوذ من التقدير، والتقدير هو الحساب. قالوا فيكون معنى الحديث ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني فإن غم عليكم فقدروا دخول الشهر وخروجه بالحساب الفلكي، هكذا قال أصحاب هذا القول ممن أخذوا بهذا المعنى فاقدروا له، قالوا هذا معنى التقدير والتقدير هو الحساب الفلكي. لكن هذا القول قول مهجور عند السلف، هذا قول مهجور عند السلف. وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على عدم التعويل عليه، وقبله ابن عبد البر عليه رحمة الله ذكر أن هذا المعنى مذهب تركه العلماء قديما وحديثا، وذكر في كتابه التمهيد أن هذا المذهب أو هذا المعنى لم يتعلق به أحد من فقهاء المسلمين، هكذا يقول ابن عبد البر، يقول فيما علمت أنه لم يتعلق به أحد من فقهاء المسلمين، لأن هذا القول مبني على الحساب واعتبار المنازل. وذكر ابن عبد البر أيضا في كتابه التمهيد أن هذا القول يروى عن مطرف ابن الشخير، ولكنه نفى ذلك عنه فقال هو ليس بصحيح عنه، بل قال رحمه الله حتى لو صح عنه فإنه يعد قولا شاذا. إذن فمعرفة دخول هذا الشهر لا يكون بالحساب الفلكي، وإنما يكون بالرؤية كما دلت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عمل بذلك السلف الصالح رضي الله عنه. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا هو مأخوذ من القدر، والقدر هو التضييق، لقوله سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فالمراد هنا قال هو التضييق. والقائلون بهذا القول انقسموا إلى فريقين، انقسموا إلى فريقين، يعني قالوا هو التضييق، فهل هذا التضييق يكون على شهر شعبان أو يكون على شهر رمضان؟ إذن كما قلت هم على فريقين، فبعض أهل العلم قالوا التضييق يكون على شهر شعبان. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أحوط، لأن ذلك أحوط، لأن ذلك اليوم قد يكون من رمضان، فإذا غم علينا ولم نصم ذلك اليوم ثم تبين لنا أنه من رمضان يعني تركنا يوما من رمضان. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا غم ليلة الثلاثين من شعبان أصبح صائما رضي الله عنه، وهذا هو مذهب الحنابلة، قالوا التضييق يكون على شهر شعبان حتى نحتاط لشهر رمضان. والفريق الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم قالوا إن التضييق يكون على شهر رمضان، بمعنى أننا نكمل عدة شعبان ثلاثين، فقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا على شهر رمضان، وذلك بإتمام العدة من شعبان. وهذا المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم هو الراجح في هذه المسألة وفي هذا الخلاف، ويرجحه ما يأتي. أولا يرجحه حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك، هو يوم شك، يعني يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان. إذن فإذا لم تتبين لنا رؤية هلال رمضان إذن فيحرم علينا صيام يوم الشك لحديث عمار هذا. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أنه جاء بيان ذلك في بعض الروايات، يعني قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له جاء تفسير هذه الجملة في بعض الروايات، فجاء مثلا عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. أغمي أو غبي أو نحو ذلك من هذه العبارات، فكلها بمعنى واحد، يعني حيل بيننا وبين رؤية الهلال. فإن أغمي أو غبي أو نحو ذلك من هذه العبارات، أو غم، فإن المراد بها حيل بيننا وبين رؤية الهلال بقتر أو غيم أو نحو ذلك. إذن قال صلى الله عليه وسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. إذن بين قوله هنا في هذه الحديث فاقدروا له، يعني بقوله 30. وجاء في رواية عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. وهاتان الروايتان عند الإمام مسلم والإمام البخاري محمولتان على الشهر الذي نحن فيه، يعني سواء كنا في شهر شعبان أو كنا في شهر رمضان، فإذا جاء اليوم الذي يشك فيه وهو يوم 30 فإننا إذا لم نرى الهلال نكمل العدة، فنكمل عدة شعبان 30 أو نكمل عدة رمضان 30. وجاء في رواية عند الإمام البخاري توضيح أكثر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30. وهذه الرواية توضح قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. المرجح الثالث وهو أن شرح الحديث بالحديث من أقوى أدلة الترجيح في مسائل الخلاف. شرح الحديث بالحديث هذا من أقوى أدلة الترجيح في مسائل الخلاف. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ولا يشك أحد أن أعلم الناس بما يقول هو القائل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره لنا بأن قال فأكملوا العدة 30، فليبقى بعد ذلك قول لأحد؟ انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن لا يبقى قول لأحد. إذن ففسرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الإمام مالك هنا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم نفسره برواية الإمام البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. إذن ففسرنا الحديث بالحديث وشرحنا الحديث بالحديث، وهذا من أقوى أدلة الترجيح في مسائل الخلاف. المرجح الرابع وهو أن الاحتياط هنا لا وجه له، لأن أصحاب القول الأول أو الفريق الأول قالوا نصوم ونضيق على شهر شعبان من باب الاحتياط. نقول إن الاحتياط هنا لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ لأنه قد ورد الحديث بالتوضيح والبيان والتفسير والشرح، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. إذن فلا وجه للتضييق على شهر شعبان، ولا وجه للقول بالاحتياط. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهذا محل اجتهاد منه رضي الله عنه، ولهذا قال العلماء إن روايته مقدمة على فعله، إن روايته مقدمة على فعله. ولأن فعله رضي الله عنه وأرضاه مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هذا محمول على من صام احتياطا لرمضان. إذن فالذي يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان كما قال الحنابلة، نقول قولكم هذا وفعلكم هذا مخالف لحديث أبي هريرة والمرجح الخامس والأخير هو أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، واليقين يحصل بأمرين: برؤية الهلال أو إكمال العدة 30، برؤية الهلال أو إكمال العدة 30. ويوضح هذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه أبو داود في سننه، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، عد 30 يوما ثم صام. وهذا فيه التصريح بأن قول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. إذن فمعنى قولها هذا في هذا الحديث يعني أنك يا عبد الله إذا كنت على أصل فإنك لا تزول عليه إلا بيقين مثله. إذن فصيام يوم الشك من باب الاحتياط هذا قول ضعيف، والله تعالى أعلم. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله الشهر 29 هذا فيه حصر للشهر من جهة أحد طرفيه، كما قال ابن العربي فيما نقله عنه الزرقاني، يعني أن الشهر يكون 29 يوما. يكون 29 يوما وهو أقله، ويكون 30 يوما وهذا أكثره. إذن فالشهر يكون 29 أو 30، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. فأشار في المرة الأولى بأصابعه أصابع يديه 3 مرات يعني 30، وفي المرة الثانية قبض على الإبهام يعني 29 يوما. إذن فالواجب علينا، الواجب علينا أن نأخذ برؤية الهلال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، لأن اليقين أن الشهر لا ينقص عن 29 يوما، ويوم 30 كما هو معلوم مشكوك فيه. إذن فالشهر 29 كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا يقين. وأما يوم 30 فهو في الشك، ولهذا قال: فلا تصوموا حتى تروا الهلال. إذا رأيناه دخل شهر رمضان، وإلا فإنكم من عدة شعبان 30. قال: ولا تفطروا حتى تروا، هذا إذا كنا في رمضان 29 رمضان، إذا رأينا الهلال نفطر في اليوم الآخر، لأن الشهر 29 كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تفطروا حتى تروا، وإذا لم نرى الهلال فإن نكمل عدة رمضان 30. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، وهذا مثل ما تقدم. ثم قال في الحديث الثالث قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذه الرواية يعني توضح ما تقدم في حديث ابن عمر، هذه الرواية عن ابن عباس. وهذا الحديث يعني في إسناده انقطاع بين ثور ابن زيد وابن عباس، لكن هذا الحديث يعني رواه غيره، رواه غير الإمام مالك ووصلوه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أي أكملوا عدة الشهر الذي أنتم فيه، أكملوا عدة الشهر الذي أنتم فيه، كما نقل ذلك الباجي في كتابه المنتقى، قال يبين ذلك أنه قال مثل ذلك في الفطر، ولا خلاف أنه أراد إن غم عليكم هلال شوال فلا بد أن يكمل عدد رمضان 30، وإنما ورد هذا في النهي عن الصوم والفطر حتى يرى الهلال الموجب للصوم أو يرى الهلال الموجب للفطر، فإن غم علينا أو غم علينا أحدهما فهذا حكمه، لأن هذا الشرط وارد بعدهما فيجب أن يكون راجعا إليهما، فيجب أن يكمل العدد 30، وهذا كما تقدم أمر واضح إن شاء الله. إذن فإذا جاء اليوم 29 من يوم شعبان نتراءى الهلال بعد غروب الشمس، نتراءى الهلال إذا رأيناه فغدا يكون يوم الأول من رمضان، إذا لم نره في يوم صحو فنكمل العدة 30، وكذلك إن غم علينا فإن نكمل عدة شعبان 30، وكذلك إذا كنا في رمضان جاء اليوم 29 من رمضان ننظر في الهلال، إذا رأيناه فإننا نفطر في اليوم الموالي، وإن لم نره فإننا نكمل عدة رمضان 30. هذا ما تفيده هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله الحديث الرابع، قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤيا في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قوله وحدثني عن مالك أنه بلغه، هذا من بلاغات الإمام مالك، هذا من بلاغات الإمام مالك، والبلاغات عند أهل الحديث معناها قول الراوي بلغني عن فلان كذا وكذا، أو بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى البلاغ. والأصل في البلاغات هو الضعف، لأن إسنادها منقطع، إذن فالأصل فيها أنها ضعيفة حتى توصل بسند صحيح. وعدد بلاغات الإمام مالك في موطئه كما نص على ذلك أهل العلم هي 42 بلاغا، وقد أوصلها ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، إلا 4 منها فإنه لم يجد لها ما يوصلها، وقد أوصلها ابن الصلاح في رسالة له سماها رسالة في وصل البلاغات 4 في الموطأ، يعني هذه البلاغات 4 التي لم يجد لها ابن عبد البر يعني إسناد لوصلها فوصلها ابن الصلاح رحمة الله عليهم أجمعين. إذن فهذا من بلاغات الإمام مالك رحمه الله. قال بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان ابن عفان بعشي، والعشي هو ما بعد الزوال إلى آخر النهار، ما بعد الزوال إلى آخر النهار. قال أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمس وغابت الشمس. قبل ذلك قوله بعشي، قلت العشي هو ما بعد الزوال إلى آخر النهار، وهذا الهلال رؤية في زمان عثمان في يوم 30 من رمضان، رؤية في يوم 30 من رمضان في العشي، يعني رؤية بعد الزوال، رؤية بعد الزوال، إذن فهو هلال الخروج من رمضان والدخول في شهر شوال. عثمان رضي الله عنه ماذا صنع؟ قال فلم يفطر عثمان حتى أمس وغابت الشمس، يعني أنه أكمل صيام ذلك اليوم 30 من رمضان. لماذا صنع عثمان هذا الصنيع؟ لأن الهلال إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة القادمة، إذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو لليلة القادمة، إذن فلابد من إكمال صيام ذلك اليوم، وقد أشار إلى هذا الباجي في المنتقى حيث قال ولا خلاف بين الناس أنه إذا رؤي بعد الزوال فإنه لليلة القادمة، إذا رؤي بعد الزوال فإنه لليلة القادمة. قال وأما إذا رؤي قبل الزوال فهذا فيه الخلاف. ما هو هذا الخلاف؟ يقول فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقولون إنه لليلة القادمة، وقال ابن حبيب هو لليلة الخالية، هو لليلة الخالية يعني الماضية. وهذا الخلاف يقول إنما هو إذا رؤي في يوم 30 ولا يصح أن يكون قبل ذلك. إذن إذا كانت الرؤية بعد الزوال فهذا لليلة القادمة، ولهذا عثمان لم يفطر وأكمل صيام ذلك اليوم. لكن إذا رؤي قبل الزوال، كان يرى مثلا على الساعة 10 صباحا أو 11 أو 9 أو نحو ذلك صباحا قبل الزوال، فعلى ماذا يدل هذا؟ الجمهور على أنه لليلة القادمة أيضا، مثل ما رؤية بعد الزوال. وخالف بعض أهل العلم ومنهم ابن حبيب، ابن حبيب من المالكية، والراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن العبرة في رؤية الهلال هي رؤيته في الليل، الرؤية الليلية يعني بعد غروب الشمس، وأما في النهار فهذه الرؤية غير معتبرة سواء كانت قبل الزوال أو بعده، فإنه في هذه الحال يكون لليلة القادمة، يكون الليلة المقبلة. على كل حال هذه المسألة فيها هذا الخلاف الذي ذكرته، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو الراجح، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف، قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. نعم، يعني لعلنا نتوقف هنا عند هذه الجملة ونكمل شرح هذا الكتاب بإذن الله في درسنا القادم، وهو في يوم الغد بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.